بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام. قال المصنف رحمه الله: باب لا يقال السلام على الله. السلام على الله أو السلام على أي أحد يلقى عليه السلام هو دعاء له بالسلامة. فالسلام دعاء وطلب، طلب للسلامة للمسلم عليه. والله عز وجل مطلوب منه لا مطلوب له، الله جل وعلا مطلوب منه لا مطلوب له، ومدعو لا مدعو له تبارك وتعالى. ولهذا لا يقال السلام على الله، لأنه هو تبارك وتعالى السلام، والسلام يطلب منه لا يطلب له جل وعلا. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الكلمة للتحذير من قول السلام على الله، تحذير من قول السلام على الله، لأن الله عز وجل هو السلام ومنه السلام. والسلام اسم من أسمائه الحسنى، كما قال جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. فالسلام اسم من أسمائه، ومعناه السالم من النقائص والعيوب وما لا يليق به تبارك وتعالى. أورد المصنف حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، السلام على فلان. جاء في بعض الروايات يعنون الملائكة، يعني يذكرون عدد من الملائكة بأسمائهم: السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، وهكذا يقولون ذلك أي في التشهد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. وفي رواية: ومنه السلام، أي يطلب منه. فالسلام هو الله جل وعلا، السلام اسمه، والسلامة من النقائص والعيوب وصفه جل وعلا. والسلام الذي يطلب للمخلوقين إنما يطلب من الله جل وعلا، وهذا معنى قوله: ومنه السلام. قال رحمه الله تعالى: معنى قولي: اللهم اغفر لي من شرك. قال في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم: اللهم اغفر لي من شرك، اللهم ارحمني من شرك، ليعجل المساله فان الله لا يغفر لهمه. ولمسلم: ولمعظم الرحمه، فان الله لا يدع الله شيئا اعطاه. ثم قال رحمه الله: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يقول القائل في دعائه: اللهم اغفر لي إن شئت، أو ارحمني إن شئت، أو أعطني كذا إن شئت، لأن هذا يدل على عدم الاهتمام وفتور الرغبة وضعف الطلب وعدم العزيمة، وهذا منافي للتوحيد الواجب. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي أن هذا اللفظ لا يجوز، يعني لا يجوز أن تضيف في دعائك إن شئت، بل تعزم وتجزم في الطلب فتقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم اهدني وأصلحني، وهكذا بدون أن يضع أو أن يضاف إليها إن شئت، لأن إن شئت تدل على فتور الرغبة وقلة الاهتمام بالمطلوب، يعني كأنه يقول: إن شئت أعطني، وإن شئت لا، أو هكذا، فيتدل على ضعف الرغبة وقلة الاهتمام. قال لا يقل أحدكم، هذا حديث أبي هريرة الذي أورد المصنف، لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. قوله ليعزم المسألة في هذا السياق دليل على أن قائل اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليس في دعائه عزم وجزم في المسألة، وإنما فيها ارتخاء وفتور في الطلب، ولهذا قال ليعزم المسألة لمنافاة قول القائل اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت للعزم في المسألة. قال فإن الله لا مكره له، فإن الله لا مكره له، وهذا فيه أن هذا القيد في الدعاء لا فائدة فيه. قال ولمسلم وليعظم أو وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه، أي مهما كانت حاجة الإنسان وطلبه فإن الله لا يتعاظم شيء، لأن أمره سبحانه وتعالى لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، خزائنه ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يقول عبدي وأمتي. قال في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم أطعم ربك واغفر ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. قوله رحمه الله باب لا يقول عبدي وأمتي، أي لما في هذه الألفاظ من الإيهام في المشاركة في الربوبية التي هي من خصائص الرب ولو في مجرد اللفظ، وكل هذه الأبواب تتعلق بصيانة الألفاظ وإصلاح المنطق والبعد عن الألفاظ التي فيها من نقص التوحيد و انتقاص أو هضم جناب الربوبية. فالمؤلف رحمه الله جمع أبوابا من هذا القبيل عديدة نصحا للناس وتحذيرا منها. فقول عبدي وأمتي فيه إيهام ولو في اللفظ، إيهام المشاركة في الربوبية، والإنسان مربوب لله جل وعلا متعبد بإخلاص العبادة له، منهي عن مضاهاة الله جل وعلا ولو بمجرد الاسم، فلا يقول عبدي فالعباد كلهم عبيده، ولا يقول أمتي فالإماء كلهن إماؤه، وفي دعاء الهم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك إلى آخر الدعاء. فجاء النهي عن هذه الألفاظ لما فيها من الإيهام ولو في مجرد اللفظ من المشاركة. وأورد حديث أبي هريرة لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، لا يقل أحدكم أطعم ربك، مثل ما عرفنا لأن الإنسان مربوب ومخلوق لله جل وعلا، وإن كان من حيث المعنى في اللغة يقال لصاحب الشيء ربه، رب الدار ورب البيت، ولكن أدبا مع الله وصيانة لللفظ جاء النهي عن ذلك مع أن معناه في اللغة صحيح. قال لا يقل أحدكم مضئ أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وكل ما جاء في هذا الحديث وفي معناه كله من باب صيانة الألفاظ عن كل ما ينافي التوحيد أو ما فيه هضم لجناب الربوبية. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى بالله فأعينوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى صوروا أو كرم أنكم قد جاءتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. ثم عقد هذه الترجمة باب لا يرد من سأل بالله، لا يرد أي لا يمنع حاجته أو طلبه إذا كان سأل بالله، يعني قال أسألك بالله أن تعطيني كذا، لأن عدم إعطائه في هذه الحال مع سؤاله بالله جل وعلا فيه عدم إعظام وإجلال لله تبارك وتعالى، لأنه سئل بالله جل وعلا. وقد جاء النهي في السنة عن رد من سأل بالله كما سيأتي عند المصنف، والوعيد على ذلك. ولما كان هذا الأمر فيه ما فيه من عدم الإعظام والإجلال لله تبارك وتعالى أورد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد تحذيرا من هذا اللفظ أو من هذا العمل المنافي للتوحيد الواجب، إذ إن من التوحيد الواجب تعظيم الله وإجلاله، ومن تعظيمه وإجلاله إعطاء من سأل بالله جل وعلا. وأورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعذوه. استعاذ بالله كأن يقول أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله من شرك، أو من شر فلان، أو نحو ذلك. فمن استعاذ بالله فأعذوه، وقوله فأعذوه أي تعظيما لله جل وعلا الذي استعاذ به والتجأ إليه. وفي الحديث لما قالت المرأة الجونية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، قال قد عدت بمعاذ الحقي بأهلك. وقوله ومن سأل بالله فأعطوه، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، الترجمة لا يرد من سأل بالله، وهنا قال من سأل بالله فأعطوه. من سأل بالله أي قال أسألك بالله أن تعطيني كذا، فمن سأل بالله يعطى. وهذا السؤال في الله فيما يكون له فيه حق مثل بيت المال، أو مثلا فيما هو فضل أو زائد عن حاجة الإنسان وليس فيه إضرار به أو نحو ذلك. أما إذا كان في أمر يضر بالإنسان فلا يلزمه في مثل هذه الحالة أن يجيبه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. قال ومن دعاكم فأجيبوه، أي من دعاكم إلى وليمة أو نحو ذلك فأجيبوه، أي في دعوته. ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، المعروف اسم جامع لأمور الخير عموما، فمن قدم لك نوعا من أنواع الخير فكافئه، أي كافئه بالمثل أو بأحسن. قال فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، يعني إن لم تجد ما تكافئه عليه بالمثل أو أحسن أو نحو ذلك فعليك بالدعاء له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. قد جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال من صنع أو من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ولهذا فإن كلمة جزاك الله خيرا في هذا المقام هي من أحسن ما يقال. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله عليه الصلاة والسلام ومن سأل بالله فأعطوه. نعم. قال رحمه الله تعالى ذلك قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله الا الجنه. رواه ابو داود. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يجوز للعبد أن يسأل بوجه الله إلا الجنة. وهذا من التعظيم والإكرام والإجلال لوجه الله سبحانه وتعالى أن يسأل بوجهه أمور من أمور الدنيا وتوافه هذه الحياة، بل يعظم وجه الله عن أن يسأل مثل هذا. لكن أن يسأل بوجه الله الجنة أو الأمور المقربة إليها، ما قرب إليها من قول أو عمل، فهذا لا بأس به. وأورد في هذا حديث جابر في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ومن أهل العلم تكلم في هذا الحديث من جهة إسناده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الشر. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما كنا مهونا. الآن ثم عقد هذه الترجمة باب ما جاء في اللو، أي من الوعيد والنهي. ما جاء في اللو أي من الوعيد والنهي، إذا جاء بها أو قالها العبد في مقام المعارضة للقدر الذي أصابه أو الأمر الذي ألم به. قال: باب ما جاء في اللو أي من الوعيد. وأورد رحمه الله قول الله سبحانه وتعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذه مقالها سرها بعض المنافقين في معركة أحد معارضة للقدر، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فهذا استخدام للو استخداما باطلا. ومثله ما جاء أيضا من قولهم في الآية الأخرى التي أوردها المصنف: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه أيضا معارضة من المنافقين للقدر بهذه الكلمة، يعني لو أطاعنا من قتل في معركة أحد ولم يخرج للقتال لما قتل. والله عز وجل رد عليهم قال: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فالموت يأتي الإنسان أينما كان وأينما حل. فهذا كله من استخدامات لو استخداما باطلا. لكن إذا قالها الإنسان على وجه تمني القرب وتمني الخير فهذا لا بأس به. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقول القائل: لو أن عندي مال أنفقته في سبيل الله، لو أن عندي علم لحرصت على التعليم، أو مثل هذه الاستخدامات التي لا تأتي على وجه المعارضة أو الاعتراض على القدر. قال رحمه الله تعالى: وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لا أطاعون ولا قتلوا. نعم. الآية. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لم تفتح عمل الشيطان. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الجامعة في باب الإيمان بالقدر وفعل الأسباب. وفيه وصية نافعة للمسلم في حياته كلها وأموره جميعها. وفيه القاعدة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم في باب الإيمان بالقدر، ألا وهي الجمع بين الإيمان بالقدر التوكل على الله وفعل الأسباب. ولهذا قال احرص على ما ينفعك، وهذا أمر بفعل الأسباب، أي ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، ولا تعتمد على السبب الذي حرصت عليه، ولكن اعتمد على الله. ولهذا قال واستعن بالله، وهذا هو المعنى الذي جاء في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فعل السبب، وإياك نستعين هذا الاعتماد على الله جل وعلا، ومثله قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه. قال ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله وما شاء فعل. يقول أهل العلم إن الإنسان عند حصول القدر له حالتان، حالة عجز، حالة عجز وتواني وكسل، وهذه من عمل الشيطان. والحالة الثانية نظر إلى القدر، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث نهى عن الحالة الأولى وأمر بالحالة الثانية. نهى عن الحالة الأولى بقوله لا تعجزن، وأمر بالحالة الثانية بقوله ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية في كلامه على هذا الحديث، يقول لا تعجز عن المأمور ولا تجزع من مقدور، في الأمر الذي تؤمر به لا يكن منك عجز، وفي الأمور التي تقدر عليك لا يكن منك جزع. قال ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله عليه الصلاة والسلام فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لأن هذه الكلمة لا تفيد الإنسان بل تضره وتفتح عليه عمل الشيطان، ولكن عليه أن يقول في مثل هذا المقام قدر الله وما شاء فعل، أي أن الأمور كلها بتقديره وبمشيئته سبحانه وتعالى، وما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب نهي عن التجزيه. عن ابي كعب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا لي حتى اذا رايتم ما تكرهون فقولوا اللهم اني اسالك عن خير هذا الجليل وخير ما فيها وخير ما من رفضه، ونعوذ بك من شر هذا الجليل وشر ما فيها وشر ما من رفضه. ثم أورد رحمه الله هذه الترجمة في النهي عن سب الريح، والسبب في النهي عن سبها أنها مأمورة ومسخرة ومدبرة، وتحرك الريح إنما هو بأمر الله تبارك وتعالى وتفسيره، وليس للريح من الأمر شيء. فسبها سب لمسخرها ومسيرها وهو الله تبارك وتعالى، وهذا فيه قدح في التوحيد وفيه منافاة له. ولهذا أورد رحمة الله عليه هذه الترجمة في النهي عن سب الريح لما فيه من المنافاة للتوحيد. وأورد حديث أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. لا تسبوا الريح أي عند اشتدادها أو عند حصول أضرار بسبب هبوبها وشدتها، فالواجب على العبد أن لا يسبها في مثل هذه الحال، لأنها لا تملك من أمرها شيئا وليس بيدها شيء، والأمر بيد الله تبارك وتعالى، فسبها سب لمسيرها ومسخرها ومدبرها وهو رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم من نهجه الأسمى وسبيله الأقوم في البيان أنه إذا نهى عن لفظ خاطئ أعطى البديل الصحيح الذي ينبغي أن يقوله المسلم، وهذا يأتي كثيرا، ومن ذلك في القرآن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فينهى عن اللفظ الخاطئ أو الكلام الخاطئ ويوضع البديل الصحيح والبديل المناسب. فهنا قال لا تسبوا الريح. قد يقول قائل في هذا المقام إذا ما الذي يقوله الإنسان إذا رأى في الريح شيئا يكرهه، مثل أثرت على بيته أو أثرت على محصوله الزراعي أو مثلا أتلفت بعض الممتلكات له أو ألحقت به هو في بدنه بعض الأضرار أو نحو ذلك، أو مثلا أطارت جزءا من ملابسه أو ثيابه أو نحو ذلك، ففي مثل هذه الحالة ماذا يصنع؟ الحديث قال لا تسب الريح. إذن إذا رأى منها شيئا يكرهه فما الذي يقول؟ قال فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني بسبب هبوب الريح وشدتها، فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى قول هذه الدعوات المباركة التي فيها الرجوع إلى الله والافتقار إليه سبحانه وتعالى وسؤاله خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، والتعوذ به تبارك وتعالى من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. نعم. قال رحمه الله تعالى بقول الله تعالى يقولون لله غير الحق وهم جاهلين يقولون هل لنا من الامر من شيء قل اننا رسول الله الايه. ثم عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمه باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. والمصنف رحمه الله أراد بهذه الترجمة أن يبين أن حسن الظن بالله تبارك وتعالى هو من التوحيد الواجب، أراد أن يبين أن حسن الظن بالله جل وعلا أنه من التوحيد الواجب، وأن الواجب على أهل التوحيد أن يكونوا في أحوالهم كلها وأمورهم جميعها على حسن الظن بالله تبارك وتعالى، بخلاف أهل الشرك وأهل النفاق الظانين بالله ظن السوء. والواجب على كل مسلم في كل أموره وفي جميع شؤونه أن يكون حسن الظن بالله تبارك وتعالى. وفي الحديث يقول الله تبارك وتعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فهذا الواجب على المسلم في كل شؤونه أن يكون حسن الظن بالله، لا أن يكون على طريقة أهل النفاق أو أهل الشرك التي هي مبنية على سوء الظن برب العالمين. وسوء الظن برب العالمين هو ظن الجاهلية، ولهذا قال الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وظن السوء بالله يكون بأمور كثيرة ربما يأتي بيانها في التهوين من شرعه أو حكمه أو دينه، أو الظن به أنه لا ينصر عباده المؤمنين، أو الظن به أنه يخذلهم، أو الظن به أنه يحرمهم من الخير، أو غير أو لا يفي لهم بما وعدهم أو نحو ذلك من الأمور التي يجمعها سوء الظن برب العالمين. ومن الظن به أنه ينصر أولياء المتقين ويؤيدهم ويحفظهم ويحميهم. فعندما يقول أهل النفاق في القتال مخبرين لأهل الإيمان لو كان كذا لما كان كذا، لو أطاعون ما قتلوا ليس لنا من الأمر شيء، أو نحو هذه الكلمات التي تدل على دلالة واضحة على سوء ظنهم بالله الذي أخبر عن نفسه بأنه ناصر أوليائه وحافظ دينه ومؤيد عباده المتقين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فالمؤمن يظن بالله ظن الحق ولا يظن به ظن السوء كما هي حالة أهل الشرك والنفاق. قال ابن القيم قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم رحمه الله في آية الأولى أذكر هذا الظن لأنه سبحانه لا يذكر رسوله وأن أمره سيذبحه وأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، فذكر بإنكار الفتنة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يجيره عن الدين كله. وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا الظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بكلمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدين الباطل على الحق إدارة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنذر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنذر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل جعل أن ذلك من شرك مجردة، فذلك ظن الذين كفروا كويل الذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليأتي النبي الناقص بنفسه بهذا وليكف إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو تستمع رأيت عنده تعنتا على القدر وملكة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا ومستقيم ومستكبر، وقد تشمسك هلهم تسالم، فإن تبدو منها تبدو مني عظيمتي وإلا فإني لا أنقالك ناجيا. ثم ذكر كلام ابن القيم رحمه الله في معنى الآيتين، وهو كلام واضح، وقد ذكر فيه رحمه الله أنواعا من الكلمات والأقوال التي هي داخلة تحت ظن الجاهلية وظن السوء أو ظن السوء برب العالمين. فقال فسر بأن يظن أن الله لا ينصر رسوله أو أن أمر الرسول سيضمحل أو أن الأمور التي أصابت المسلمين ليست بقدر وليست بحكمة، منكرين بذلك حكمة الله جل وعلا، وهذا من سوء الظن به، أو إنكارا لقدره، أو إنكارا أن يتم أمر رسوله أو أن يظهره، وهو القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون كما في سورة الفتح، أي في الآية الثانية، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قال وإنما كان هذا ظن السوء، يعني هذه الأقاويل وأمثالها، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. والواجب أن يكون المسلم في هذا المقام حسن الظن بالله، وأن الله عز وجل موفي وعده ومنجز وعده وناصر عباده المؤمنين. قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، يضمحل معها الحق، فهذا ظن سوء برب العالمين. بل لعلكم تذكرون مرة معنا في حديث ثوبان قال إني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فأجابه الله، أجابه الله أن لا يسلط عليهم عدوا، أي يستبيح بيضتهم ويستأصل شعفتهم ولا يبقي لهم باقي، هذا لا يمكن أن يكون. أما كون العدو يتسلط على بعض ديار المسلمين فقد يقع مثل ذلك، أما أن يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، هذا لا يكون. هل يكون ذلك ونحن نقرأ في القرآن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؟ هل يكون ذلك ونحن نقرأ في السنة لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم؟ فما يمكن أن يكون، يعني لا بد أن يبقى الدين والدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى بعز عزيز وذل ذليل. فمن ظن أن الله عز وجل يدين الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق فهذا ظن بالله تبارك وتعالى ظن السوء، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، يعني في أمور وقعت أو أشياء حصلت فيقول عنها أنها ليست بقضاء الله، فهذا أيضا من ظن السوء بالله، لأن الأمور كلها بقدر الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يقع في كون الله تبارك وتعالى شيء لم يقدره سبحانه. أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، فهذا أيضا من سوء الظن بالله، فأقداره كلها عن حكمة وليس في أقداره وأفعاله شيء صادر عن غير حكمة. قال بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، قوله لمشيئة مجردة أي عن غير حكمة، هذا لا يمكن أن يكون في أفعال الرب جل وعلا. قال فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لما ذكر ذلك قال رحمه الله وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم. وسيأتي قول رحمه الله فتش عن نفسك، يعني فيما يحصل منك من أقوال أو كلمات. قال ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. وهذا فيه فائدة معرفة توحيد الأسماء والصفات، وأن من عرف الله وأسماءه وصفاته وعرف عظمته وجلاله وكماله سلم من ذلك كله، كما قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته فيها حصول الخير كله والبعد عن الشر كله، ولا يمكن أن يكون عارفا، لا يمكن أن يكون عارف بالله تبارك وتعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى ظنا بالله ظن السوء، لا يمكن ذلك، لأن معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته تطرد من العبد ظن السوء بالله جل وعلا. قال فلا يعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، تنبيه من المقيم على أهمية هذا الشأن وعظم هذا المقام، فليعتني بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ثم نبه أن السالم من ذلك قليل، قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر ومنامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولكن الناس في هذه الخصلة متفاوتون ومستقل ومستكثر. ثم وجه هذه النصيحة قال وفتش نفسك هل أنت سالم، وهذا فيه فائدة محاسبة النفس، يعني بعد أن يتعلم الإنسان العلم النافع ويحصل الخير ويستفيد يفتش نفسه ينظر ما هي حاله مع هذا الأمر، هل هو على السلامة أو عنده خلل، فإذا كان ثمة خلل ليتب إلى الله تبارك وتعالى وليستغفره. قال: وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك أي لا أظنك ناجيا. كلام من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. هذه الكلمة هي لبعض السلف المتقدمين، قال فيها: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وهي مشهورة، لكن ابن القيم رحمه الله أوردها بهذه الصيغة من قوله هو في كتبه أو في بعض كتبه، قال: من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. وهذا في أثر معرفة الله جل وعلا ومعرفة أسمائه على العبد صلاحا واستقامة وزكاء ومحافظة على عبادة الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبه ثم انفقه في سبيل الله ما قدره الله منه حتى يوم القدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، أي ما جاء في منكر القدر من الوعيد، وأن إنكار القدر كفر بالله تبارك وتعالى. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ولعل هذا الأثر مما يبين لنا وجه إيراد المصنف رحمه الله لهذا الكتاب، لهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن إنكار القدر نقض للتوحيد، إنكار القدر نقض للتوحيد، ومنكر القدر كافر بالتوحيد. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، فمن كذب بالقدر لا يكون له توحيد، من كذب بالقدر ولم يؤمن به لا يكون له توحيد، ولا يقبل الله تبارك وتعالى منه صيام ولا صلاة ولا صرف ولا عدل ما دام مكذبا بالقدر. وأورد رحمه الله أثر بن عمر واستدلاله بالحديث وفي صحيح مسلم أنه قال: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم، ذكر له عن نفر من أو جماعة في العراق يقولون: الأمر أنف ولا قدر، يعني الأمر مستأنف ليس بتقدير الله سبحانه وتعالى. فذكر أمرهم لابن عمر فقال لمن ذكر له ذلك: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. ثم قال هذه الكلمة: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وجبل أحد جبل طويل ممتد في شمال المدينة ومساحة واسعة، فيقول ابن عمر: لو كان لأحد مثل أحد ذهبا وأنفق في سبيل الله وأنفقه في سبيل الله لم يقبل الله تبارك وتعالى منه ذلك كله. لماذا؟ يقول الله تبارك وتعالى في القرآن: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ومن لم يؤمن بالقدر كافر بالله. وفي الآية الأخرى قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والكفر بالقدر كفر بالإيمان، لأنه من أركان الإيمان وأصوله، لأنه من أركان الإيمان وأصوله